Book 2 53 53 53 가게들 المحلات المحلات 우리는 스포츠 용품 가게를 찾고 있어요. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. 우리는 정육점을 찾고 있어요. نبحث عن ملحمة محل جزارة. نبحث عن ملحمة. 우리는 약국을 찾고 있어요. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. 우리는 축구공을 사고 싶어요. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. 우리는 살라미 햄을 사고 싶어요. نريد أن نشتري مارتاديلا سلامي. نريد أن نشتري مارتاديلا سلامي. 우리는 약을 사고 싶어요. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. 우리는 축구공을 사려고 스포츠 용품 가게를 찾고 있어요. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. 우리는 살라미 햄을 사려고 정육점을 찾고 있어요. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. 우리는 약을 사려고 약국을 찾고 있어요. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. 저는 보석 가게를 찾고 있어요. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. 저는 사진 장비 가게를 찾고 있어요. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. 저는 제과점을 찾고 있어요. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. 저는 사실 반지를 살 계획이에요. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. 저는 사실 필름을 살 계획이에요. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. 저는 사실 케이크를 살 계획이에요. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. 저는 반지를 사기 위해 보석 가게를 찾고 있어요. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. 저는 필름을 사기 위해 사진관을 찾고 있어요. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. 저는 케이크를 사기 위해 제과점을 찾고 있어요. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورته.